بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبرورا، وأن يتقبل منا، وأن يجعل ثوابه الجنة. أيها الإخوة الحجاج، كنا بدأنا في درس البارحة الكلام على محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام أي الأشياء الممنوع فعلها في الحج، يحظر على الحاج أن يفعلها أو يأتيها أو يقوم بها. فإن هذه المحظورات منها ما ينقص أجر الحج، ومنها ما يسلب بر الحج، ومنها ما يحرم فعله ويلزمه جزاء مقابل ما فعل، ومنها ما يخدش في ثواب الحج، ومنها ما يبطل الحج. فهذه المحظورات على تفاوت وعلى درجات. ذكرنا في درس البارحة أن أول المحظورات بعد أن يدخل الإنسان في الإحرام يحظر عليه أن يلبس الرجل المخيطة، أن يلبس الرجل الثياب المخاطة أو الثوب المخيط. والثوب المخيط هو ما يخاط على هيئة الجسم كالثوب والقميص والبرنس والسراويل، ومنها ما يخاط على قدر جزء من الجسم كالسراويل والطاقية. فهذه محظورات ممنوعات للرجل لا يلبسها، لأن فيها من الرفاهية وفيها من الترف، ويكتفي الرجل بلبس الإزار والرداء. الإزار والرداء ثوبان، أحدهما يلبس على النصف الأسفل من الجسم، يلف على النصف الأسفل من الجسم ويطوى بحيث يستمسك، ولو استمسكه بحزام أو بهميان أو بكمر فلا بأس في ذلك، لأن الغرض من الهميان والكمر والحزام إنما هو شد الإزار وشد النفقة. وسئلت أم المؤمنين رضي الله عنها عمن يلبس الهميان يعني الكمرة، فقالت: شد عليك نفقتك. ويلبس الرداء وهو الثوب الذي يحيط بالنصف الأعلى من الجسد، الكتفين والعنق والصدر والظهر والجنبين، فهذا أيضا لا بأس به، وهو ما أحرم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه، هذا ما يقتصر عليه الرجال. أما المرأة فإنها تلبس المخيط والمحيط، تلبس السراويل وتلبس الشراب وتلبس القميص وتلبس الدرع وتلبس كل ما يستر ويغطي جسدها، لأن جسد المرأة عورة يجب تغطيته إلا الوجه، فهذا يحظر غطاؤه إلا للحاجة. لكن المرأة لا تلبس القفازين، تلبس الشراب ولا تلبس القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: ولا تلبس المرأة القفازين ولا تنتقب، لا تنتقب المرأة أي تلبس النقاب الذي فيه تغطية للوجه، ولا تلبس القفازين. كما أن الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه لا بطاقية ولا بعمامة ولا بثوب يتقنع به، بل يبدي رأسه ويكشفه ويضحو لله تعالى بكشف رأسه، وهذا خاص بالرجال دون النساء، فالمرأة تغطي رأسها، أما الرجل فلا يغطي. وذكرنا في درس البارحة أن استخدام الرجل للظل السائر كالشمسية أو للظل الثابت كالخيام والبيوت والسيارة، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. أما المحظور الثالث من محظورات الإحرام هو حلق الشعر، أي أنواع الشعر، سواء كان للشارب أو كان للرأس أو كان للعانة أو استحداد للاستحداد، فكل أنواع الشعر محظور على الرجل والمرأة قصها وإزالتها بعد الدخول في الإحرام. وهكذا أيضا يحظر تقليم الأظافر، وهو المحظور الرابع من محظورات الإحرام، فلا يقص ظفرا أو أكثر. وهذه المحظورات الأربعة لبس المخيط وتغطية الرأس للرجل وقص الأظافر وإزالة الشعر للرجل والمرأة، لو ارتكبها وفعلها واستمر عليها فعليه الفدية، فدية الأذى، إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة لفقراء الحرم بمكة أو صيام 3 أيام. وهناك محظور آخر وهو المحظور الخامس، مس الطيب. مس الطيب والتطيب بعد الإحرام للرجل وللمرأة لا يجوز، وإذا مس الطيب تعين عليه أن يغسله إن كان مسه بعد الإحرام، لكنه يسن له أن يتطيب في جسمه خاصة قبل الدخول في الإحرام وقبل أن ينوي، فإن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وكانت تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن أحرم، لأن الطيب هذا أثره باق في جسده، ولا ينبغي أن يطيب الملام الإحرام الإزار أو الرداء، فإن طيبه يعني الإزار والرداء ولبسه لا يجوز له أن ينزعه، فمتى نزعه تعين عليه أن يغيره، لأنه لو رد الإزار والرداء وأعاد لبسه كأنه تطيب من جديد، فيكون طيبه محظورا. يتطيب قبل الدخول في الإحرام، وهذا خاص بالرجال والنساء، ومتى تطيب تعين عليه أن يزيله متى اتخذه بعد الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عندما اعتمر من الجعرانة قريب من مكة، فلبس جبة وتضمخ بالطيب. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب، لأن هذا من المحظورات، الجبة لأنها مخيطة والطيب لأنه من الترفه ولا يشرع للحاج بعد الدخول في النسك. ويشمل الطيب كل أنواعه، الدهن والماء كالكولونيا ونحوها، والبخور، وكذلك الطازج منه مثل الورد ومثل الريحان وكذا الزعفران، كل أنواع الطيب ممنوع منها المحرم بعد الدخول في الإحرام. فإن تطيب بعد الدخول في الإحرام بعد النية تعين عليه أن يغسله، وعليه الفدية، فدية الأذى، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة في مكة. هذا هو المحظور الخامس. والمحظور السادس تكلمنا عنه بدرس البارحة، وهو الصيد، صيد الحيوانات الكاسرة المؤذية المتعدية الفاسقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، العقرب، الحدئة، الغراب الأبقع، والكلب العقور. والكلب العقور جنس كل ما يأكل، كل ما يعقر، كل ما يصول، سواء كان كلبا أو أسدا أو ذئبا أو نمرا أو غيرها من الحيوانات التي من شأنها أنها تعتدي وتصول وتأكل. فعبر بالكلب عن الجنس، والحيوانات الأخرى كذلك يحظر على الحاج أن يصيد الصيد الذي يؤكل ما دام في البر، كالغزال والأرنب البري والطيور التي تؤكل، الحمام وغيرها. وإذا صاد من الحيوانات التي لا تؤكل، إن كان من شأنها أنها تعتدي فلا شيء، وإن كانت لا تعتدي وصامها فعليه الفدية جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذا شأن الصيد. أما صيد البحر فهذا مرخص فيه، ويجوز للحاج أن يجوز للحاج أن يصطاد من البحر ويصيد من البحر ما من شأنه أنه يعيش في البحر كالسمك وكلب البحر وحصان البحر وغيره ممن لا يعيش إلا في البحر. أما ما يعيش في البحر وفي البر مثل التمساح وغيره فيغلب جانب حياته في البر فلا يصاد ويلحق بصيد البر. هذا هو المحظور السادس. والمحظور السابع ذكرنا في درس البارح كل ما يندرج تحت الرفث وهو ما يتعلق بالشهوة من إثارة لها ومن ملامسة أو تقبيل أو احتضان أو مماسة، كل ذلك محظور عن الحاج، لأنه إنما جاء متجها متبتلا إلى الله تعالى مشغول بربه سبحانه، جاء ليؤدي عبادة ربه ويطيع ربه، فيجتنب كل ما فيه رفث. والرفث كما فسره علماء المسلمين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما قال هو الكلام أو الفعل المتعلق بالنساء، حديث مع النساء، مباسطة، غزل، غناء، مماسة، مواعيد، كل ذلك من الرفث الممنوع. وهنا نقطة نذكرها اليوم وتعد وتندرج تحت الرفث، وهي خطبة النساء. لأن الحج موسم يجتمع فيه الرجال والنساء، ويرجى فيه أن يغض المسلم بصره ويتجنب الكلام في الرفث، وربما عرضت له امرأة اعجبته، او رأت امرأة رجلا اعجبها وارادت او اراد ان يربط بينهما موثق فيتقدم لخطبتها، سواء كانت الخطبة منها أو من وليها فلا يجوز، ويحضر، ولو خطبها تكون الخطبة باطلة ويأثم، لأن الشارع يريد أن لا يفتح هذا الباب في أثناء الحج. وإن كان ثمة من هذا شيء فليرجى إلى ما بعد الحج، أما أثناء أداء نسك الحج فلا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحاج لا يتزوج أو لا ينكح المحرم، ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني يزوج ولا يخطب، كل هذا ممنوع، ومن فعل ذلك استغفر الله تعالى ولزمته كفارة الأذى، أما المحظور الأخير والذي تحدثنا عنه في درس البارحة وهو الزواج، والمراد بالزواج العقد، والمراد بالزواج الوطأ، فإنه إن عقد عليها وهو محرم بطل العقد، شأنه شأن الخطبة لأن الخطبة مقدمة له. لكن لو كان الرجل متزوجا فإنه من بعد دخوله في الإحرام يحرم عليه معاشرة أهله، يحرم عليه أن يطأ امرأته، فإن وطئها وهو محرم بالحج قبل الوقوف بعرفة مثلا، كما يسأل عن ذلك كثير، رجل مقيم بعيدا عن أهله ثم التقوا في مكة أو في جدة بعد أن تلبسوا بالإحرام، استقبل أهله وهم محرمون وهو محرم، فإن عاشرها والتقيا قبل الوقوف بعرفة فحجهم باطل، ويلزمهم أن يستمر ليكمل نسك الحج بعد أن أحرم. وعلى كل واحد منهم فدية بدنة، ناقة يذبحها لفقراء الحرم، هذا إن كان قد وطئها قبل الوقوف بعرفة. أما متى وقف بعرفة ووقع ذلك منهم ليلة جمع أو يوم منى قبل أن يطوفوا ببيت الله ويتحلل التحلل الأكبر، وفعل ثلاثة أشياء: الرمي والحلق والطواف، فمتى رمى وحلق وطاف حل له النساء. أما إذا رمى وحلق فهذا تحلل التحلل الأصغر، يحل له كل شيء إلا النساء، ولا يحل له النساء إلا بعد التحلل الأكبر. فإن أتى أهله بعد الوقوف بعرفة حجه صحيح، لكن عليه كفارة، وهو أن يذبح بدنا، لأنه لم يتحلل التحلل الأكبر، يذبح بدنا ثم يكمل بقية حجه. فالمحظور هو معاشرة النساء ووطأ المرأة وهو محرم قبل قبل الوقوف بعرفة، ويستمر المنع بعد الوقوف بعرفة إلى أن يتحلل التحلل الأكبر، وهو أن يرمي الجمار ويحلق الشعر ويطوف ببيت الله، فإذا انتهى من الطواف حل له كل شيء حتى النساء، وحلت هذه المحظورات، فله أن يقلم الأظافر، وله أن يزيل من الشعر ما شاء، وله أن يغطي شعر رأسه أو يغطي رأسه، وله أن يلبس المخيط، وللمرأة أن تنتقب وتلبس القفازين، ويفعل وله أن يخطب أن يخطب وأن يتزوج، يعني يعقد له، كل ذلك مباح بعد الفراغ من أعمال الحج. هذه هي محظورات الإحرام، هذه هي محظورات الإحرام التي لا ينبغي لأحد أن يفعل شيئا منها بعد أن يتلبس بالإحرام إلى أن ينتهي من أعمال الحج بفعل الرمي والحلق والطواف ببيت الله والسعي. بعد ذلك أود أن أتحدث عن وصف الحج. ماذا يفعل الإنسان إذا أراد الدخول في النسك وفي الحج؟ يسن لمن أراد أن يحج قبل أن يأتي الميقات، يسن له أن يغتسل وأن يتنظف، يزيل الشعر المرغوب عنه، شعر الإبط وشعر العانة، ويستحد، يعني يستخدم الموسى في إزالة الشعر، ويقلم الأظافر، ويغتسل، وبعد الاغتسال يسن له أن يتطيب في جسمه، يطيب شعر رأسه، يطيب لحيته، يطيب تحت إبطه، يطيب أطرافه، جبهته، ثم يلبس الرجل الإزار والرداء، والمرأة تلبس ما يتيسر لها من ألبسة تستر بها جسمها ولا يظهر من جسدها شيء ما عدا وجهها، ولذلك لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ثم يأتون إلى الميقات، والمواقيت مرت بنا حيث وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلو أن حاجا من أهل ميقات معين انتقل إلى موضع ميقات آخر، يعني رجل جاء من الشام أو من مصر الذين ميقاتهم، أو من المغرب الذين ميقاتهم الجحفة، جاءت بهم الطيارة إلى المدينة، فيكون ميقاتهم عندئذ المدينة، يحرمون من المدينة. وهكذا لو أن إنسانا من أهل المدينة ذهب إلى الطائف وأراد الحج، فيكون ميقاته ميقات أهل الطائف، قرن. تغير المواقيت لا يلزم الشخص أن يحرم من الميقات الخاص به، لكنه متى مر على ميقات أحرم منه. ولذلك العبرة بوجوده عند الميقات الذي ينطلق منه إلى مكة، لا الميقات المسمى لأهل بلده. فإذا وصل الميقات صلى إن كان وقت فريضة صلى الفريضة، أو إن دخل المسجد صلى تحية المسجد، أو كان الوقت وقت نافلة صلى نافلة، أو كان الوقت يعني وقت نهي صلى ركعتين، لأن إحرامه سبب له أن يصلي ركعتي الوضوء، إذا توضأ يصلي ركعتين للوضوء ثم يتبع بعد ذلك الإحرام، ينوي النسك. فإن كان متمتعا أحرم بالتمتع يعني بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، ولو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج كان أكمل، لأنه يبين أنه متمتع. يحرم وبعد أن ينتهي من الإحرام يعني يظهر قصده وهدفه ونيته، يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن قصد بحجه القران العمرة والحج فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن أراد الحج فقط مفردا قال لبيك اللهم حجا، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستديم التلبية ويكثر منها ويرفع الصوت بها إلا المرأة فإنها تسمع نفسها وجارتها عند ركوب الدابة أو عند ركوب الحافلة، عند الجلوس، عند انطلاق الحافلة، عند ارتفاع الحافلة أو نزولها أو التفاتها يمينا وشمالا، يعني يجعل التلبية هي شانه وعمله وديدنه، ويكثر منها إلى أن يصل مكة، إن رأى الحجاج لبى، وإن نزل لبى، وإن صعيد لبى، فإن التلبية هي شعار الحج، ويستمر الأمر على هذا إلى أن يصلوا مكة. فمتى وصلوا مكة وهم يلبون يشرع لهم أن يبدأوا بالنزول إلى السكن حيث يطمئنون على أغراضهم وأمتعتهم وحاجاتهم وهم على هيئتهم في التلبية. فإن تيسر لهم وأنت في الفندق أو في غرفتك في النزل قبل أن تتوجه إلى بيت الله، إن تيسر لك أن تغتسل لدخول مكة فإن هذا من المشروع ومن المأذون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة دخلها ضحى وصبحا واغتسل من بئر فيها يسمى ذي طوى، وذو طوى أو بئر طوى الغسل كان منه صدفة، يعني ليس لخصوصية فيه، لكنه كان أيسر الآبار التي صادفت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن كان أمير المؤمنين وإن كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرص كلما نزل مكة وهو محرم يأتي إلى ذي طوى ويغتسل فيها، لكنها ليست لازمة. واليوم ولله الحمد تيسر للحجاج الماء وأماكن الاغتسال في غاية من الرفاهية وفي غاية من الهدوء وفي غاية من الطمأنينة في فنادقهم ومنازلهم وخيامهم بحيث يتمكنون من أداء هذا الفعل، لأنهم مقبلون على الطواف ببيت الله، والطواف ببيت الله مكان تجتمع فيه الأجسام وتجتمع فيه الأنفس ويزدحم فيه الناس. فعندما تقدم إلى الحرم وأنت طيب الرائحة زكي النفس قد اغتسلت وتنشطت، فإنك ستؤدي منسك الطواف في أكمل حال إن شاء الله. كل هذا وأنت لا تقطع التلبية، تكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعد ذلك تتجه إلى بيت الله، إلى المسجد الحرام، وتستعد لأداء الطواف. فإن كنت متمتعا يعني أحرمت بالعمرة تطوف طواف العمرة، وإن كنت قارنا أو مفردا فما تطوفه في هذا الوقت يسمى بطواف القدوم. وطواف القدوم سنة، وطواف العمرة واجب، لكن هيئتهما واحدة. إذا دخلت الحرم وأنت تلبي بمجرد ما ترى بيت الله توقف التلبية، وأنت داخل إلى بيت الله تسأل الله تعالى وتدعوه وترجوه وتتعوذ بالله عند الدخول. وعلى الرجال إذا أرادوا الطواف أول شيء يبدأون به أن يطبعوا، والاطباع هذا موضعه ومكان سنيته، لا أنك تطبع منذ أن تحرم. ومعنى الاطباع أن تأخذ الرداء وتجعل نصفه من تحت إبطك وتجمع الطرفين وتلقي بهما على عاتقك وكتفك الأيسر وتظهر زندك وعضدك وكتفك الأيمن، هذا هو الاطباع. فإذا وقفت أمام الحجر ومن هنا يبدأ الطواف، إن كنت تريد طواف العمرة فتنوي أنه طواف العمرة، وإن كنت تريد تنوي أو تريد أن تطوف طواف القدوم للمفرد والقارن فيكون طواف القدوم، وتبدأ الطواف بالتكبير ثم تهرول تسرع في السير تخب في سيرك، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء في طواف القدوم أو طواف العمرة تسرع بالسير. نعم له اسم فاتني الآن، الرمل، الرمل ترمل الأشواط الثلاثة، وأنت تطوب ببيت الله ترمل الأشواط الثلاثة. فإن وصلت إلى الحجر الأيمن الركن اليماني لا ترمل، وامشي بين الركنين الركن اليماني والحجر، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنها للحجاج في طواف العمرة وفي طواف القدوم، ثم تكمل بقية طوافك السبعة أشواط وأنت مطبع. تكبر الله وتسبحه وتهلله وتقرأ ما تيسر لك من كتاب الله. فإن وصلت بين الركنين قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن فرغت من الأشواط السبعة تعيد إحرامك إلى وضعه، يعني تنهي الاطباع وتأتي خلف المقام وتصلي ركعتين لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن تيسر لك أن تأتي الحجر الأسود وتقبله تستلمه تقبله ما استطعت تستلمه بيدك وتقبل يدك ما تيسر لك تشير إليه أثناء طوافك، وبهذا تكون قد انتهيت من الطواف وصليت الركعتين. ونكمل بإذن الله تعالى غدا بقية وصف أعمال الحج. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل حجنا مقبولا ويجعل سعينا مشكورا. وأسأل الله تعالى للجميع القبول، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.